هذا ما بها المصر إما على الدولة قابض له ما بشي يعني. نعم لا يسهلها ربي من هنا غير هاي إذا ما وصلت عنده أعلم خلي الواحد يموت يوع والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله قال كافاه الله تعالى وجعل السكاكي قبحا هل رجل عرف لذلك لا عرف استرجل التقديم منه قد افاد له افاد معرفته فعل فعل فإذا جاء وقد ليش هل ما عاد التصور ما عاد التصديق لا أي لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل لما ثبت من مذهبه من أن الأصل عرف رجل على أن رجل بدل من الضمير في عرفة قدم للتخصيص جاء وقد التقديم مع التخصيص يفيد ليش هذا على مذهب الأئمة هو على مذهبه هذا إذا كان نكرة ويلزمه أي السكاكي ألا يقبح هل زيد عرفه لأن قد التقديم بيقول يفيد عليه التخصيص لأن تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل مع أنه قبيح بإجماع النحى زي ما هو بقال به لا هو بيقول أنه ما هو هنا يفيد التخصيص فإذا ما تبع ما عاد صح هذا حمى هو نكرة لا بلا كان يلزم على قوله هنا لا يقبح هو سابر هو مثل رجل قال له هو ما بيقول به ما بلا يلزم هو يلزم لأنه ما بيقول بالتخصيص بازا من قالوا فيه نظر لأن ما ذكره من اللزوم ممنوع لجواز أن يقبح لعلة أخرى قال ها بأس بيجيه قبح لأنه هو عنده أنه قبيح ليه ما بيجيه قبح لقي الكوانا قد أفاد التصديق نعم من قبل دخول هذا بيجيه لقي شيء علة أخرى وعلل غيره العلة هنا بقبحه أي غير السكاكي قبحهما أي قبحها الرجل عرفا وهل زيد عرفا كلهم لأن هل بمعنى قد في الأصل وأصله أهل كأنها بلا حذفت عليه الهمزة وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة وقد ما بتدخل على ليه على الأسماء كرهات لقل يعني قريب تقولها على الأسماء هل قد أصلها أهل؟ إيه قالوا أصلها قد هل هنا حين دخلت على الأسماء أهل يعني ورجع أصلها يا أهل ما بلا حذف وهل لقل حين الهمزة هل بتستخدم كثير في الاستفهام ورجع حذفه بيجيها الأصل في الاستفهام الهمزة قال فأقيمت هي مقام الهمزة وتبخلت عليها في الاستفهام وقد من خواص الأفعال فكذا ما هي بمعناه ربناها من خواص الأفعال لا بلا قال تضخرك عليها في الاستفهام وإنما لم يقبح زيد قائم لأنها إذا لم ترى الفعل في حيزها ذهلت عنه أوه العلة وتسلت بخلاف ما إذا رأته ما حين هنيك موجود بعدها ما سبب فإنها تذكرت العهود وحنت إلى الإلف المألو فلم ترضى باستراق الاسم بينهما هم ذي المركبين ذي برودية قالوا هنا ركبوه جوزوه في ذيه وهناك ما جوزوه جوز هنيه لانها كانها تقول عاد من اصله عن لا عن الافعال هناك حين عبد الفعل موجود المفروض ما تدخل عليه وش. وهي اي هل تختص تخصص المبارعة بالاستقبال بحكم الوضع كسيني وسوت هي موضوعها لنختلف ان تكون متخصصه للاستقبال فلا يصح هل تضرب زيدا بان يكون الضرب واقعا في الحال على ما يفهم عرفا من قوله وهو اخوك هل تضرب زيدا وهو اخوك كما يصح اتضرب زيدا وهو اخوك هي كذي دخلت عليها الهمزة حين ما هي لا ما غير الحال هي أهل الحال الهمزة حين ما بتخلص أهل الاستقبال سبب أقصد إلى إنكار الفعل الواقع في الحال بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك لأنها تخصص المبارعة بالاستقبال فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة فإنها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال لأنها ليست مخصصة للمبارع بالاستقبال جاز في الهمزة ولا جاز فيها وقولنا بأن يكون الضرب واقعا في الحال ليعلم أن هذا الامتناع جار في كل ما يوجد فيه قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل الواقع في الحال ما هم أبلى ذي سواء ها؟ إيه ما أبلى ذي سواء عمل ذلك المبارع في جملة حالية كقولك أتضرب زيدا وهو أخوك أو لا كقوله تعالى تقولون على الله ما لا تعلمون ذا قبه قرينة تدلل على الحالية هي. سواء هو عمل في جملة حالية ولا ما بشي جملة حالية مشكي ما بلو قرينة حالية كان يعني لا قالوا ما بلا انكار الفعل الواقع في الحال يعني كان ظاهر انها اراد ذي الشيء ذي بات ياتي في المستقبل ولا ذي الحين تقولون على الله ما يقرين الوقتيه على الخبر لا هي ما كيف حملنا ما بلا قلنا قرين حال يعني ما بها استنكار كان ما حصل عليهم الاستنكار الله هم بقلوبه ذيك السنه وش بها استنكر عليهم شيء قد مضاه ولا في المستقبل وكذلك أتؤذي أباك وأتشتم الأمير كلها كراهن حالية في الحالة فلا يصح وقوع هل في هذا فلا يصح وقوع هل في هذه المواضع كلها لنا عند تخلص الاستقبال ومن العجائب ما وقع لبعضهم في شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع بسبب أن الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال وإعماله فيها تقييده بالحال تقييده بالحال وإعماله فيها يعني أنك لا تبهل فيها في تيحات يكون تقيده بحال وجوه أصله ليش فيه قرينة تدلل عليه على الاستقبال هل في أباك الحال قرينة حالية يعني أيوة ما بلا شيء الاستنكار ما وقع عليه لا في حال ما في شيء حال يعني قال نحو تؤذي أبلا أشتي إنه ما بشي قال كذا عندك دلالة المضارع بيصبر له ليه الحال والاستقبال لأنه قعد في الحال بيصبر الحال والاستقبال ولا فإذا الحال قرينة الحالية دلت على أنه للحال ما هو للاستقبال الفعل دلت على أنها القرينة الحالية لكن ما بشي محل ما قال المحل النحوية هي الأول المثال الأول قال إذا قبه ما يدلل على أنها راد الحال بده هاي يعني لفظية ولا غير ولا عمري إن هذه لفرية إن هذه فرية ما فيها مرية إذ لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثل سيجيء زيد راكبا إنه مستقبل راكبا حال ما بحد يقول كذا لا هي يقول كذا يعني اخترع هو معنى لكن معنى الحالات إذا هو لا من قال يقول انها ما هو بده يقول انها لا يعني بتثبت ذلك في تسمى تعمد وتعمد هذا هو بيقول بها قلت كذب تعمد مش انها بتكذب ممنوع قال بايلزم على قوله من يقول ممنوع ولا حد يقول انه ممنوع حد يقول انه ممنوع مع انه مقيد بالاستقبال والحال موجود وهم ما يشتوا من ذيها بايبين سيجيء زيد راكبا وسأضرب زيدا وهو بين يدي الأمير ها؟ كيف هو قد قال الله تعالى سيدخلون جهنم داخلين سيدخلون مستقبل وقال داخلين قيد هذا الحال ما معنى الحال الحال هذا الحين لا هو في المستقبل نفسه قال ما معناها أنه إذا قد قيد ليش الفعل إذا قد فيه علامة الاستقبال معي يقول زي أن يكون للحال إيه الحال موجود والاستقبال هنا موجود الحال ما معنى ذي الحال دي وخلاص هلا ما معنى إيش الحال أنا حال حال فعلا إيش فيه هو داخلين داخل دي هو مستمر لا لا إحنا مستمر ولا من دخرة ما بهنا ترى يعني دليل نقول سيدخلون جهنم مستأخرين مستأخرين حال نحوي ترى ما هي لا أشكال معنى لا حال كونهم داخلين ما يقضي حال نحوي أو والشيخ لا حال ما فيها شك أبدا ما قب الشيء كلها عدها مستقبلة لكن ما احنا فيها هل قدي واقعة ولا ما هي واقعة ولا غير ما بلا هل هو جائز هذا التركيب وما هو جائز بس قال هذا جائز التركيب قال وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين كذلك ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين حال وفي الحماسة سأغسل عني العرب الصيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا جالبا جالبا من الجلب الحين قال جالبا على قضاء الله ما كان جالبا كان جالب عليه شيء وهو قد يجلب عليه قال سأغسل عني العار المستقبل ولا رجع قال جالبا حال يقرب على قضاء الله مثل ما جلب عليه يعني يغير كان إذا عيروه بشيء هو بايه مثلا مثل قتلوا نفسه ولا شيء هو بايه فعل مثل ما لا ما هم بايه لا قال سأغسل عني العار بالسيف بايه يقتل ويسوي يعني فيها نهار مثل ما فعلوا ما بيغسل قلوه جافي عليه عليهم ما هم بل قال جالبا على قضاء الله ما كان جالبا علي سأغسلوا العار عني في السفارة سترى ولا أفضل عن ذلك ما يصاحبه مما يجبه القضاء علي من عداوة معاذ وإن كان منكر وإذا مؤذن وغير ذلك لا سأغسلوا أنا يعني سأغسل العار ذي كنت جلبه علي لا سأغسل العار حال قوني جالب يعني حال قوني جالب عليه قضاء الله يعني حاطني غير مبالي بما يقع عليه مسكين ما يشفي انه يغير ذي اخذيك وقع عليه طاهرة لا ما يشفي كذا ولا تستمع عن ذلك ما يصاحبه مما يشفه غفاه علي من عداوة معاده وإن كان ممكن وإذا يؤذي الغلال لرطول أن نقول الأفعال المنيدة بهذه الأحوال استجباري لا علي يعني علي هذا ما يشتغل جاذبا وقضاء الله جاذبا Thank you. ما عني ولا علي. نعم. قال دخلنا علي قضاء. قال بالموت ولا. هذا وسمى. ها؟ قال ذخيرة. ثمن عام شو صغيرة ولا؟ ذخير. ذخير. كذا كسر عني. قال صغيرة. غير مبالغ يا صابر ها غير مبالغ ما يجي عليه ما قدي الحال ما هي جالبا صابر ما المعنى قال المعنى سادفع عن نفس العار باستعمال السيف في الأعداء في حالي جلب حكم الله علي الشيء الذي كان يجلبه من عداوة الأعداء وإنكارهم وأذيتهم وإذا دفع العار في هذه الحالة فيكون دفعه في غيرها بالأولى. قال فالمقصود بها المبالغة لأنه لا يترك دفع العار في حال من الأحوال. يعني ولو كان عداوة أو إنكار أو أذية ما هم بالي فيه. ويصح نفس القضاء على أنه مفعول لجالبا وفاعله ما كان جالبا. ما هو في بسبب العداوة؟ قال يا المراد القضاء الموت المحتم. عداوة هو بينسب الأفعال إلى الله ينسبها إلى الله قضاء وقدر وأمثال هذه أكثر من أن تحصى جالبا علي قضاء الله الباس برجوه مفعول لأن العداوة ولا الله الله الموت. لا ما هو على قضاء الله. أبو تمام قضاء الله بالرب فاعل جالب قال ويصح أن يكون منصب على أنه مفعول جالبا. جاء هو الموت. لا قضاء الله يقدر عليها ما حاجة. قال ما بلغ أنه بأسرح نصبح على أنه مفعول جهو الموت نعم لكن نشي على قول الطعال نشي على قول الطعال نشي على قول الطعال الله ما جلب طعام الأنبال لا جالبا قضاء الله علي يعني وش ما جلب القضاء ما جلب عليه القضاء القضاء بيعتبرها الأدوة والفعل اللي حصل إنها قدر ما كذلك الله لا يشتبه الأدوة والفعل ما هو الإمام الهادي ولا يدل عليه وأمثال هذه أكثر من أن تحصى وأعجب منها وأعجب من هذا أنه لما سمع به نسبة لا ما به نسبة وأمثال هذه أكثر من أن تحصى وأعجب وأعجب من هذا أنه يعني كأنه ودي سبب لهم ذي القول وبيقولوا به أنه لما سمع قول النحاة هو ذا الحين أنه يشتي لما ودي بيستدل على ذي القول بعد بيستدل صاحب القول هو أنه يشتي لقل منين قال منين حصل لها لي القول ذي أنه ما يصح الجمع بين الحال ولا ما يدل على الاستقبال أنه لما سمع قول النحاة أنه يجب تجريد صدر الجملة الحالية من علم الاستقبال لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره حتى لا يجوز يأتني زيد سيركب أو لن يركب فهم منه أنه يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة الاستقبال حتى لا يصح تقييد مثل هل يضرب وسيضرب ولن تضرب بالحال ولن تضرب بالحال هل يضرب الذي فيه علامة تدلل على الاستقبال وسيضرب الذي فيه كذلك السين علامة على الاستقبال ولن تضرب كذلك الذي خلصت الاستقبال لا يجوز لا يجوز سيضرب زيدا الآن لن تضرب زيدا يعني فهم منه ذي ذي قالوا به فهم ذي القول الثاني ذي منعه وأورد هذا المقال دليلا على ما ادعاه ولم ينظر في صد هذا المقال حتى يعرف أنه لبيان امتناع تفسير الجملة الحالية بعلم الاستقبال ولم وليس العام. إيه. تصير الجملة الحالية. إذن هم بلا منعوا تصير الجملة الحالية وهو منع منع العامل لا يصدر به. الجملة تدل على الاستقرار. ها؟ أيوة ما ذي يقدم بقلوب الجمع تصدير الجملة الجملة الحالية وهو ما جاء ما هي جملة حالية هم ما قالوا لا جيت أنت بحال هم قالوا أيوة قالوا إنه ممنوع أن تصدير الجملة الحالية ما يدل على الاستقرار ما هو نفس العامل ما هو ضرب هذه لا تصدره بلاي الجملة هذا عندك الجملة الحالية مثلا ضرب هذه عندك قلنا سيضرب زيد ورجعت كيب الحال ولا وهو راكب هل تصدر الجملة وهي وهو راكب جملة لا ما يدل على الاستقبال سيضرب مثلا لا بس بس يضرب زيد جالسا أو أن بس تصير في الجملة الحالية ما يدل على شيء أيوة بس ما بلا منعه في الجملة الحالية وهو جعلها في الجملة كلها أيوة يعني في أول الجملة هذه بها حال إذا فرق بين أن يكون في نفس العامل داخل على العامل ولا هو داخل على الجملة الحالية عامل في الجملة والاختصاص التصديق بها إلى كونها المقصورة على طلب التصديق وعدم مجيئها لغير التصديق كما ذكر فيما سبق وتخصيصها المضارع بالاستقبال كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر يعني كان لها مزيد اختصاص بالتصديق بها أجل ذي كان تخصيصها بما كونه زمانيا أظهر وما موصوله وكونه مبتدأ خبره أظهر وزمانيا خبر الكون أي بالشيء الذي زمانيته أظهر اختص بما كان فيه زمانية واضحة طاهرة كالفعل كالفعل فإن الزمان فإن الزمان جزء من مفهومه بخلاف الاسم فإنه إنما يدل على إنما يدل عليه حيث يدل بعروضه له أبي يقولوا أنه يدل على الزمن بذاته ما هو موضوع للزمن أما اقتضاء تخصيصها المضارعة بالاستقبال لمزيد اختصاصها بالفعل فظاهر لكن الحين بينها وبين الفعل اختصاص المفروض أنها تفيد فائدة هو لا فيه إشينا مضارع من أنواع الفعل يعني تعمل فيه أنا إشينا مضارع من أنواع الفعل كان ما بلا يشتي أي اختصاص إذا قبه اختصاص يقبه تأثير ما قدو بيأثر تأثر الحروف إذا دخلت على المختص به تأثيرها هنا في الاستقبال هتخص الاستقبال وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط لذلك فلأن التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاع والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء يعني بالنسبة لنا كونها داخلة على الأفعال كونها داخلة على الأفعال إلا هي هي مختصة هي مختصة هل أنتم شاكرون لكن ما يشتي من ذا عندك الاختصاص هذه ما هذه ما يدخل بلا أنها أكثر استخدامها ما تأتي إلا على الأفعال وإذا قال تخصيصها المضارع بالاستقبال لكونها أكثر ما تأتي تدخل على الأفعال قبل حين تبصير كيف تأولوا قالوا لأنها معنى قد هنا عندك إن دخلت على الاسم قد لا تفعل أيوة قبل حين منها نام إلا الحال وقد ما تدخلها على الاسم على الفعل ها ها إذا دخلت على الأفعال ما يجديها حق اختصاص. حين دخلت على الأفعال وهي من اختصاصها قالوا لازم يقولها أي دلالة. دلالة هنا تخصصها لليه للاستقبال. وليش إنها أفادت ما أفادت إلا التصديق ما هي للتصور. قال لي أن النفي والإثبات يتوجهان إلى المعاني والأحداث وهي من كأنها ما تحدث فلا فعل فلا فعل ما دلالة الأفعال الأسماء هي الذوات لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء. أيوه لو دخلت على الأسماء هي دالة عليه. ولهذا أي ولأن لها مزيد ولأن لها مزيد اختصاص في الفعل ولهذا أي ولأن لها المزيد اختصاص بالفعل كان فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من فهل تشكرون وفهل أنتم تشكرون مع أنه مؤكد مؤكد أو مؤكد بالتكرير لأن أنتم فاعل لفعل محذوف حتى يتأولوا قالنا كما فهل أنتم فاعل لفعل محذوف نهبوه مبتدا هل أنتم قال هنا جعل هل هل أكثر ما تدخل على الأفعال هل اشتري هل يعني لأنك إذا قلتم أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر فهل تشكرون لأن تشكرون ما عفيها لا تقدير ولا بهد وكذلك فهل أنتم تشكرون مع أنه مؤكد بالتكرير فيه لأن أصلها لأن أنتم فاعل لفعل محذوف جاه تكرير يعني جاه بإسناده ما أنتم لا تفاهل أنتم مبتدا خبر ما بيهبوا فيها ما بيهبوا إلا مثل زيد قامة هذه في التكرير عليه قال أنا مر لنا قال إنه ما بلا ما هو من باب التكرير هو بأكدها أنتم تشكرون أفضل من حين أنتم شاكرون مع من فيه التكرير ما ذاك ما فيه التكرير الباع لا تفسير قال لأن إبراز ما سيتجدد في معرض ثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله أن التجدد بدلل على الحدوث ولا وأنتم شاكرون ثابت ما بالشيء الله وذاك يدلل على التجدد فيما كان دل على الثبوت هو أقوى كما في هل تشكرون فهل أنتم تشكرون لأن هل في هل تشكرون وهل أنتم تشكرون على أصلها لكونها داخلة على الفعل تحقيقا في الأول وتقديرا في الثاني والفعل نفسه يدل على التجدد ها أنتم لا لا هذا عندك هذي قال أنتم شاكرون أدل لأنه دل على الثبوت حينها جملة إسمية الجملة الإسمية تدل على الثبوت وذاك يدل على التجدد ابزروا فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من أفا أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من أفا أنتم شاكرون أيضا وإن كان كالثبوت باعتبار كون الجملة إسمية لأن هل أدعى للفعل من الهمزة فترفوه معها ترك الفعل معها أدل على ذلك يعني أي على كمال العناية بحصول ما سيتجدد يعني بأسفل فعل هل حليل على أن القناية بأكثر لا ترك الفعل ولهذا قد فعل اي ما هو ايوه ما هي ما قد الحين قدوا بين ما عدا بين الجمله الاولى والثانيه قال فهل انتم قال انتم شاكرون هل بدها الهمزه من افا انتم شاكرون تركت الفعل واذا اولاد للعنايه كلها ما همزة وأنتم شاكرون أنتم شاكرون ما بلا ذاك مع الهمزة وذاك مع أهل ترك الفعل قال هل مختصر بالفعل تركت الفعل لأنك ما تركت أنت وجيه أنت بهال إلا لقد شيء ماذا بدل المفروض أنها تدخل على الهمزة المفروض انها تدخل على الجملة الاسمية ولا لا يعني المفروض انها تدخل عليهم قد دخلت على الجملة الاسمية فما بشي اي اعتبار ما بشي لكن حين تجيب هل وهي ما بتدخل الا على ليه الا على الافعال دليل على انك ما دخلتها هنا الا المعنى هنا هي الفائدة فيها ايوه قال فرق بين من انتم انتم شاكرون وهل انتم شاكرون ما نبعث الى الاسم الا لعن الحنايه ما قال اول ايوه الجمله الاسميه والجمله الفعليه هي هل هذه دخلت كلها ولهذا ولان هل ادعى للفعل من الهمزه لا يحسن هل زيد منطلق الا من البليغ لانه الذي يقصد به الدلاله على الثبوت وابراز ما سيوجد في معرض الموجود لانه خلاف مقتضى الظاهر لانه بيخرج عن مقتضى الظاهر الغرض اما غيره لا يوم منفرد لا اذا البليغ ضروري يعتبر هذا الاعتناء ما بعد الى الفعل هل الاسم الا الاعتناء لا ما هو لكن ما هو الحق حصل منه يعني